قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه زاد خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة خذ عنا مالك لا حاجة لنا به، يعني ما دام أن هذا شأنك وهذا وضعك وهذه حالتك فأنت أولى به من غيرك. والإسناد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. عن ابن إدريس وعبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه. عن ابن إسحاق وقد مر ذكره في الحديث أصبت هذه من معدن، يعني معناه كأنه أخذها يعني من مكان فيه معادن، يعني قطعة من الذهب من مكان، أي من معدن، يعني من مكان يعني يستخرج منه معادن، يعني معدن ذهب.